أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرطية القدرة بالمعنى الأعم. كان كلامنا في الأبحاث السابقة حول اشتراط القدرة في التكليف، حيث قلنا يستحيل أن يتعلق التكليف بغير المقدور، وكان مرادنا من القدرة هناك القدرة بمعنى القدرة التكوينية، أي أن يكون الإنسان قادرا على الإتيان بالمتعلق. في قبال العاجز تكوينا، يعجز عن الصوم مثلا أو عن الصلاة أو عن الحج تكوينا، هو عاجز عن الإتيان بالمتعلق. هذا الشرط وهو اشتراط القدرة في التكليف نريد أن نعمقه الآن في هذا البحث، وهو اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، وهو ما يسمى أيضا في كلماتهم ببحث الترتب. توضيح ذلك: تارة يتوجه التكليف إلى الإنسان وهو قادر على الإتيان بالمتعلق تكوينا، يعني لو خلي مع هذا المتعلق فهو قادر على الإتيان به، ولكنه يبتلي بضد آخر لهذا التكليف أو للمتعلق لا يمكنه أن يجمع بينهما، يعني لا يمكن في مقام الامتثال أن يمتثل كلا الأمرين. ومثاله المعروف: ما لو أمر المكلف بالصلاة ولكنه في نفس الوقت أمر بإنقاذ الغريق، بنحو لو ذهب لإنقاذ الغريق لما أدرك الصلاة، ولو صلى لما أدرك إنقاذ الغريق. هنا إذا لاحظنا القدرة التكوينية على كل من هذين الفعلين لوحده، يعني لو أخذنا الصلاة لوحدها فهذا المكلف قادر على الصلاة وليس عاجزا، ولو أخذنا إنقاذ الغريق لوحده فهذا المكلف شنو؟ قادر على إنقاذ الغريق لوحده وليس عاجزا، ولكنه عاجز عن ماذا؟ عاجز عن الجمع بين هذين الفعلين، بين الصلاة من جهة وإنقاذ الغريق في وقت واحد، بحيث إذا أنقذ ستفوته الصلاة وإذا صلى سيفوته الإنقاذ. فهل هذا داخل ضمن اشتراط القدرة في التكليف أو ليس داخلا؟ هذا ما يسمى بالقدرة بالمعنى الأعم. إذا اشترطنا عدم الابتلاء بالأمر بالضد الذي يعجز المكلف بسببه عن الامتثال لكلا الأمرين، هذا نسميه القدرة بالمعنى العام، لأنها تتكون شنو؟ من جزئين. الجزء الأول القدرة التكوينية الجسدية على الإتيان بالمتعلق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يبتلي بتكليف آخر يستحيل معه الإتيان بكلا التكليفين. فإذا لا نشترط فقط القدرة على الإتيان في المتعلق، لأن الإنسان قد يكون قادرا على الإتيان في المتعلق ولكنه يبتلي بضد وتكليف آخر يعجز بسببه عن امتثال كلا الأمرين. إذن نريد أن نعرف أن اشتراط القدرة في التكليف هل هو بمعنى القدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق فقط وفقط، وهو ما يسمى بالقدرة بالمعنى الأخص؟ في قبال ماذا القدرة التكوينية بالمعنى الأخص؟ في قبال الإنسان العاجز تكوينا عن الإتيان بالفعل، يعني كمن يعجز عن الصلاة لمرض أو إغماء، أو يعجز عن الصوم لمرض، فالقدرة على المتعلق تكوينا تسمى القدرة بالمعنى الأخص في قبال العاجز تكوينا عن الإتيان بالفعل. هل هذا يكفي أو نشترط شرطا آخر، وهو ألا يبتلي بتكليف مضاد يعجزه عن الإتيان بهما؟ إن اشترطنا هذا الشرط الجديد فالقدرة ستتكون من جزئين. اشتراط القدرة راح يصير أولا القدرة التكوينية على الإتيان بنفس المتعلق، وبعد شو نضيف؟ وأن لا يبتلي بتكليف آخر تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. مجموع هذين الشرطين يسمى بالقدرة بالمعنى العام. الشرط الأول يسمى القدرة بالمعنى الأخص، أما مجموع الشرط الأول مع الشرط الثاني يسمى القدرة بالمعنى الأعم، ومن هنا يظهر لك وجه التسمية. لماذا تسمى قدرة بالمعنى الأعم؟ لأنها أعم ممن؟ من القدرة بالمعنى الأخص، لأن القدرة بالمعنى الأخص هي الشرط الأول فقط، وهو أن يكون قادرا وليس عاجزا تكوينا عن الإتيان بالفعل. أما القدرة بالمعنى الأعام فنضيف إليها شرطا ثاني، وهو شنو؟ ألا يبتلي بتكليف آخر تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. هذه القدرة بالمعنى الأعام، وهذا من توابع البحث السابق وتعميق لاشتراط القدرة في التكليف، لأننا في البحث السابق أثبتنا أن التكليف مشروط بالقدرة. لماذا؟ وذلك لأن ظاهر كلام المولى أنه في مقام التحريك، وتحريك العاجز مستحيل. حينئذ نطرح هذا السؤال: تحريك العاجز مستحيل والتكليف يختص بالقادر، أي قدرة هذه؟ هل هي القدرة التكوينية بالمعنى الأخاص فقط وفقط، أم هي القدرة التكوينية بالمعنى الأعم؟ بعبارة أخرى، هل يكفي أن يكون الإنسان قادرا تكوينا على الإتيان بالصلاة؟ هل هذا يكفي لكي يتوجه إليه الأمر بالصلاة، سواء توجه إليه أمر آخر أو لم يتوجه إليه أمر آخر؟ بمجرد أنه قادر على الصلاة نقول خلاص إذا توجه إليك الأمر بالصلاة، سواء توجه إليه الأمر بالإنقاذ أو لم يتوجه إليه الأمر بالإنقاذ. هذا معناه أن التكليف مشروط فقط وفقط بالقدرة بالمعنى الأخص، أو لا، نحن لا نكتفي أن زيدا قادر على الصلاة، وإنما لا بد أن نلحظ أنه توجه إليه تكليف آخر أو لم يتوجه إليه تكليف آخر. يعني هل هو مشروط بالقدرة الأعام أو لا؟ هذا هو محل كلامنا. ولكي نعرف حدود اشتراط القدرة في التكليف، وهل المراد منها القدرة بالمعنى الأخاص أم القدرة بالمعنى الأعم، لا بد أن نرجع إلى دليل اشتراط القدرة في التكليف. ما هو دليل اشتراط القدرة في التكليف؟ ما هو الدليل على أصل اشتراط القدرة في التكليف؟ قلنا بأن ظاهر كلام المولى أنه في مقام التحريك، وتحريك العاجز مستحيل. وحينئذ إذا طبقنا هذا الكلام على الإنسان العاجز تكوينا، شنقول؟ هذا الإنسان عاجز عن الصلاة تكوينا، هو مقعد مثلا افترض، أو مغمى عليه أو غير ذلك، تكوينا هو عاجز عن الصلاة، فنقول هذا لا يشمله التكليف بالصلاة. وهكذا لو كان قادرا تكوينا على الصلاة لكنه أمر بإنقاذ الغريق، لماذا؟ لأن الجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق، هل هذا المكلف قادر على الجمع بينهما أم هو عاجز عن الجمع بينهما؟ عاجز عن الجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق. فإذا فرضنا أن الأمر بالصلاة يتوجه إليه والأمر بالإنقاذ يتوجه إليه، هذا يعني أن المولى طلب منه أن يجمع بين الصلاة والإنقاذ، وهو قادر على الجمع أم عاجز؟ عاجز. وكيف يحرك المولى العاجز؟ هذا مستحيل. إذن قطعا المولى لا يريد منه أن يجمع بين التكليفين. لماذا؟ لأن توجه كلا التكليفين إليه بداعي البعث والتحريك معناه أن المولى يحركه نحو الصلاة ونحو الإنقاذ معا، وهو عاجز عنهما معا، فيكون تحريكا للعاجز، وتحريك العاجز مستحيل. إذن ماذا نفعل؟ الجواب: إذن لا يبقى وجوب الصلاة على إطلاقه، ولا يبقى وجوب الإنقاذ على إطلاقه، يعني لا يبقى كلا الأمرين مطلقا، لا يمكن أن نحافظ على إطلاقيهما، بل لا بد أن نقيد أحدهما بعدم الآخر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المطالب القادمة أنهما إن كانا متساويين في الأهمية، إذا كان على درجة واحدة من الأهمية، قيدنا الأول بعدم الثاني، وقيدنا الثاني بعدم الأول، إذا كان شنو؟ متساويين. أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، فوجوب الأهم يبقى مطلقا، لكن المهم يقيد بعدم الأهم. سنشرحه إن شاء الله في الدروس القادمة تفصيلا. المهم: لا يمكن الإبقاء على الإطلاقين معا، لأن الإبقاء على الإطلاقين في الصلاة والإنقاذ معناه تحريك المكلف نحو الصلاة والإنقاذ مع أنه عاجز عن الجمع بينهما، وتحريك العاجز مستحيل. لهذا نشترط في التكليف ألا يبتلي بتكليف آخر تضيق قدرته عن الجمع بينهما. هذا هو اشتراط القدرة التكوينية بالمعنى العام. هذا مجرد بيان لمعنى القدرة التكوينية بالمعنى العام، وقد تقدم في الحلقة الثانية، درستوه إن شاء الله وتذكرون المطلب من الحلقة الثانية. إنما الكلام، كل الكلام في معنى اشتراط عدم الابتلاء بتكليف آخر. نقول: كل تكليف كالصلاة مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر كالإنقاذ. ما هو المراد من التكليف الآخر؟ هل المراد هو الأمر بالإنقاذ، أم الاشتغال بالإنقاذ؟ يعني حينما نأتي إلى الصلاة شو نقول؟ بمن نقيده؟ الصلاة مشروطة بالقدرة، بمعنى عدم التكليف الآخر اللي هو الإنقاذ. عدم التكليف الآخر يعني عدم الأمر بالإنقاذ أو عدم الاشتغال بالإنقاذ. يعني المزاحم للصلاة ما هو؟ التي الصلاة تشترط بعدمه. الصلاة مشروطة بعدم الإنقاذ. عدم الإنقاذ يعني شنو؟ باحتماله. الاحتمال الأول أن نقول إن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ. مجرد الأمر سواء اشتغل بالإنقاذ أو لم يشتغل، امتثل الأمر بالإنقاذ أو لم يمتثل، أصل وجود الأمر بالإنقاذ يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة. فالأمر بالصلاة مشروط بما المشروط؟ بعدم الأمر بالإنقاذ. هذا احتمال. الاحتمال الثاني يقول لا، الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، لا يكفي مجرد الأمر بالإنقاذ، وإنما شنو؟ الاشتغال بالإنقاذ، بنحو إذا اشتغل المكلف بالإنقاذ سقط عنه الأمر بالصلاة. لا مجرد صدور الأمر بالإنقاذ، لا لا، نشترط شنو؟ الاشتغال. ده احتمال. وبكل من الاحتمالين يوجد قائل. إذن توجد لدينا نظريتان، نشرح كلتا النظريتين. النظرية الأولى ما ذهب إليه الآخوند الخراساني رحمه الله، حيث قال إذا عجز المكلف، إذا كان المكلف عاجزا عن الإتيان بالصلاة وإنقاذ الغريق معا، لو كان قادر فماكو مشكلة، مثلا يلحق يصلي ويروح ينقذ الغريق، أو ينقذ الغريق ثم يأتي ويصلي، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام فيما لو كان الإتيان بأحدهما سيضيع الآخر. قال الآخون إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، بنحو لو أمر المكلف بالإنقاذ سقط الأمر بالصلاة لاختلال شرطه. ما هو شرط الأمر بالصلاة؟ عدم الأمر بالإنقاذ، وقد صدر الأمر بالإنقاذ، إذن سقط الأمر بالصلاة. فالأمر بالصلاة مشروط بشرط، ما هو شرطه؟ عدم الأمر بالإنقاذ. فإذا لم يصدر أي أمر بالإنقاذ إذن وجوب الصلاة فعلي وشرطه متحقق. أما بمجرد أن يأمر المولى بالإنقاذ، بمجرد أن يأمر حتى لو كان المكلف بعد شنو؟ لم يشتغل بالإنقاذ، بل حتى لو عصى ولم ينقذ، بمجرد أن توجه إليه الأمر بالإنقاذ حتى لو ترك الإنقاذ عصيانا ولم يمتثل، مجرد توجه الأمر إليه بالإنقاذ يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة، امتثل أو لم يمتثل. هذا ما قاله الآخوند الخراساني. ومن هنا قال الآخوند الخراساني إن المتزاحمين، المتزاحمين مقصودنا شنو؟ الصلاة والإنقاذ، يعني المتعلقان اللذان تضيق قدرة المكلف عن الإتيان بهما معا كالصلاة والإنقاذ. إن المتزاحمين سيدخلان في باب التعارض. هذا رأي من؟ الآخند الفراساني. ليش؟ لأنه قال وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، هو العكس صحيح، وجوب الإنقاذ أيضا مشروط بعدم الأمر بالصلاة. فإذا جاءنا أمر بالصلاة والإنقاذ فلا بد أن نقول بأن أحدهما غير صادر وغير مراد وغير فعلي، لا بد أن يكون أحدهما ليس فعليا، لأنه إذا صار الأمر بالإنقاذ فعليا سقط الأمر بالصلاة، وإذا صار الأمر بالصلاة فعليا سقط الأمر بالإنقاذ. لا يمكن أن يصيرا فعليين معا، بمجرد أن يصير الأول فعليا سقط الثاني، وبمجرد أن يصير الثاني فعليا سقط الأول. فماذا نفعل؟ أيهما نقدم؟ يقول تعارضا فنذهب إلى باب التعارض، نطبق عليهما قواعد باب التعارض. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، ما ذهب إليه الميرزا النعيمي اللي هو تلميذ الآخند الخراساني قدس سره، حيث قال إن الأمر بالصلاة مشروط لا بعدم الأمر بالإنقاذ، وإنما بعدم الاشتغال بالإنقاذ. يعني المولى يقول الصلاة فعلية عليك إن لم تشتغل بالإنقاذ، يعني حتى لو صدر أمر بالإنقاذ مجرد صدور الأمر بالإنقاذ لا يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة. متى يسقط الأمر بالصلاة عن الفعلية؟ طبعا كلامنا السقوط وعدم سقوط كله بنظر عالم الفعلية، مو الجعل، فالجعل لا يسقط، إنما نقصد أنه متى يسقط الأمر الفعلي بالصلاة؟ متى يسقط؟ إذا اشتغلت بإنقاذ الغريق. زين، إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق فالأمر بالصلاة يكون فعليا. إذن وين نقطة الفرق بين الميرزا وبين الآخند الخراساني؟ وين تظهر؟ في حالة ما لو توجه إليه الأمر بالإنقاذ ولكنه عصى ولم يشتغل، فعلى رأي الآخند سقط الأمر بالصلاة، وعلى رأي الميرزا النعيمي لم يسقط، لأنه لا يسقط إلا إذا اشتغل وهو لم يشتغل بالإنقاذ. إذن الآخند يرى بأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، بينما الميرزا النعيمي يقول بأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ. هاتان نظريتان. استدل الآخند الخراساني على نظريته بأن نظرية الميرزا النائيني مستحيلة ولا يمكن الالتزام بها، لأن لها لازم باطل. شو يقول الآخر؟ يقول يا أيها الميرزا أنت ماذا تشترط في الصلاة؟ تشترط في الصلاة عدم الاشتغال بالإنقاذ. وماذا تشترط في الإنقاذ؟ عدم الاشتغال بالصلاة. زين، المكلف لو تركهما معا لم يصلي ولم ينقذ، صار وجوب الصلاة فعليا لأن شرطه عدم الاشتغال بالإنقاذ وهو لم يشتغل بالإنقاذ، فشرطه متحقق. وصار وجوب الإنقاذ فعليا لأن شرطه عدم الاشتغال بالصلاة وهو لم يشتغل بالصلاة، فصار الوجوبان فعليين فيعاقب عليهما معا. وإذا صار فعليين، إذا صار فعليين يعني صار مطلوبين منه مع أنه عاجز عنهما أو ليس عاجزا عنهما معا، عاجز عنهما معا، فكيف صار مطلوبين منه معا؟ لذلك قال الآخر لا تشترط الصلاة بعدم الاشتغال بالإنقاذ والإنقاذ بعدم الاشتغال بالصلاة، لا، وإنما مجرد مجيء الأمر بالإنقاذ يسقط الأمر بالصلاة، وهذا لا يؤدي إلى طلب الردين من المكلف. هذا الإشكال إنما يريد إذا اشترطنا الاشتغال لا اشتراط أصل الأمر. ولهذا ذهب الآخر إلى أن الصلاة مشروطة بعدم الأمر بالإنقاذ لا بعدم الاشتغال بالإنقاذ. هذا كلام الآخر. شنو الجواب؟ يأتي، خلي نقرأ هذا المقدار. شرطية القدرة بالمعنى الأعم. تقدم في البحث السابق أن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه. هنا يا قدرة، القدرة التكوينية، يعني الإنسان أن يكون سالم الأعضاء والحواس والصحة بحيث يستطيع أن يأتي بالمتعلق لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور كما بينا. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، يعني لا مشكلة لديه جسدية ولا غير ذلك، يستطيع أن يقوم ويصلي، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، يعني إذا راح أنقذ الغريق بعد ما يلحق يصلي، للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه، يعني حالته شنو؟ مأمور بمن؟ بالإنقاذ وهو عاجز عن الجمع بين الإنقاذ والصلاة، فهل يؤمر بالصلاة فيجتمع عليه تكليفان بالصلاة بكلا الفعلين بالصلاة والإنقاذ، هل يؤمر بذلك أو لا؟ والجواب بالنفي. لماذا؟ لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، الصلاة لوحدها هو قادر عليه، والإنقاذ لوحده هو قادر عليه، لكنه غير قادر على الجمع بينهما، فكيف يؤمر بهما معا؟ ولكنه غير قادر على الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق معا، فلا يمكن أن يكلف بالجمع. وفي هذه الحالة الصلاة والإنقاذ شو نسميهم كاصطلاح؟ الواجبان المتزاحمان، متزاحمان في عالم الامتثال، أي أن المكلف في عالم الامتثال لا يستطيع أن يجمع بينهما. ولا فرق في استحالة تكليفه، يعني حينما نقول يستحيل أن يؤمر بالصلاة والإنقاذ معا، طبعا ما كفرت أن يكون الأمر بالصلاة والإنقاذ بخطاب واحد أو أن يكون شنو بخطابين. ولا فرق في استحالة تكليف المكلف بالجمع بين الصلاة والإنقاذ بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد، يقول له صلي وأزل، يعني عفوا صلي وأنقذ، يجب عليك الصلاة والإنقاذ بوجوب واحد أو بوجوبين مو مشكلة، ما دام عاجزا عنهما فلا يكلف بهما. ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك التكليف بالجمع بإيجاب واحد أو بإيجابين، أحدهما للصلاة والآخر للإنقاذ، يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين وهما الصلاة والإنقاذ. وعلى هذا باعتبار أن ذلك مستحيل، فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ، من كان مكلفا بالإنقاذ فلا يؤمر بالصلاة، كلامنا كله في الفعلية لا تشتبه، مو بالجعل وإنما في الفعلية، إذا كان وجوب الإنقاذ فعليا فلا يمكن أن يصير وجوب الصلاة فعليا، فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة فعلا من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال. وإن كان قادرا على الصلاة تكوينا لكن لوحدها دون مزاحمتها بالإنقاذ، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر غير الصلاة، الصلاة مجرد مثال، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، هذا الشرط الأول، شو نضيف له؟ القيد الثاني وهو ألا يكون مبتلا بالأمر بالضد فعلا. إذا لدينا شرطان، الشرط الأول القدرة التكوينية، والشرط الثاني ألا يبتلى بالضد فعلا، مجموع هذين الشرطين يسمى بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، أما الشرط الأول يسمى القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. في قبال الشرط الأول فقط الذي هو القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، ولا إشكال في ذلك، هذا الشرط ثابت ولا إشكال فيه. يعني الشروط وين تكون؟ الشروط كلها في الفعلية، الاستطاعة والزوال كلها تتعلق بمن؟ عدت في عالم الامتثال والاستفادة هو المشروط لمن؟ بالقدرة لعدم يعني فعلية التكليف راح تصير مشروطة. فعلية التكليف مشروطة بعدم الإدارة، والفعلية هو الشروط ترجع للفعلية. كل الشروط عندنا احنا شروط الوجوب راجعة الى الفعلية، راجعة الى المجعول، وليست راجعة الى الجهل. ولا إشكال في ذلك، هذا الكلام كله واضح وأيضا تقدم في الحلقة الثانية. وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء بالضد الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، اللي هو الشرط الثاني. الشرط الثاني شنو معناه؟ فهل هو بمعنى ألا يكون مأمورا بالضد مجرد أمر؟ يعني وجوب الصلاة مشروط بمن؟ بعدم الأمر بالإنقاذ، أو بمعنى ألا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد. يعني وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، بمجرد أن تؤمر بالإنقاذ فأنت لا تؤمر بالصلاة، لأن الصلاة مشروطة بعدم الأمر بالإنقاذ. بمجرد مجيء الأمر بالإنقاذ يسقط الأمر بالصلاة، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف الذي توجه إليه وهو الأمر بالإنقاذ أو لا، يعني امتثله أو لم يمتثله، مجرد مجيء الأمر بالإنقاذ يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة. بلي يقول تعارض، لذلك لا مو تساقط، يقول راح يصير تعارض، راح تعارض، فنذهب إلى قواعد باب التعارض. إن استطعنا أن نرجح أحدهما على الآخر فبها ونعمت، وإلا كان التعارض مستحكما. ولهذا الآخوند الخراساني يرى أنه في حالات التزاحم يدخل التزاحم في باب شنو؟ باب التعارض. زين. والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد الأمر بالإنقاذ، وإنما متى يسقط الأمر بالصلاة؟ لكن لا بمجرد التكليف بالإنقاذ، بل باشتغال المكلف بامتثاله. امتثال من؟ امتثال الإنقاذ. إذا بدأ بامتثال الإنقاذ سقط الأمر بالصلاة. زين، إذا عصى ولم ينقذ، إذا عصى ولم ينقذ، توجه إليه الأمر بالإنقاذ ولم ينقذ، فالأمر بالصلاة شنو؟ لا يسقط فعليا. فمع بناء المكلف على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. يعني هنا ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده أمر واحد لو أمرين. إذا عصى الإنقاذ توجه إليه الأمر بالإنقاذ ولم يمتثله، الأمر بالصلاة سيسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. إذا كم أمر صار عدد؟ 2 صار. يعني توجه إليه الأمر بالإنقاذ ولكنه لم يشتغل به، فصار الأمر بالصلاة فعليا. سؤال، متى صار الأمر بالصلاة فعليا؟ في عرض فعلية الأمر بالإنقاذ أو في طوله؟ صار في طوله، يعني بعد أن توجه الأمر بالإنقاذ وعصاه المكلف، حينئذ صار الأمر بالصلاة فعليا، كأن المولى قال له أنقذ، فإن لم تنقذ فصلي. هذا اللي يعبر عنه شنو؟ بالترتب. نرجع للعبارة، قال: وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين. لأن هنا شنو صار عندنا؟ أمرين، أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ، كلاهما صار فعليا. لكن متى صار الأمر بالصلاة فعليا؟ ترتب على ترك الإنقاذ، لذلك قال على نحو الترتب. فإذا ترك الإنقاذ مع أن الأمر بالإنقاذ فعلي، إذا كان الأمر بالإنقاذ فعليا ثم تركه صار الأمر بالصلاة فعليا. يعني صار كلا الأمرين شنو؟ فعليين، لكن بنحو الترتيب. هذا على رأي الأخذ يصير لو ما يصير على رأي الأخذ؟ على رأي الأخذ لا ما يصير، بمجرد الأمر بالإنقاذ بعد سقط الأمر بالصلاة. أما على هذا الرأي الثاني، رأي الميرزا النعيمي، توجه الأمر بالإنقاذ وصار فعليا، فإن أنقذ سقط الأمر بالصلاة، لكن إذا لم ينقذ توجه إليه الأمر بالصلاة. وهذا معنى الترتب، وجود الأمرين بنحو مترتب، الأول فإن عصاه جاء الثاني. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، وذهب الميرزا النعيمي إلى الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.